صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعين الكرام أهلا بيكم، حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي، وبرحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي وحلقة جديدة. أهلا وحلقة جديدة، ما تتخضوش من الأسامي اللي هنقولها، بس هي إن شاء الله هتديكوا أطباق جميلة وسهلة إن شاء الله. اكتبوا أسماءنا من أول رمضان لحد النهاردة كلها غريبة ومختلفة، بس المكونات سهلة وطريقة التحضير بسيطة جدا، وأتمنى أنها تعجب السادة المستمعين إن شاء الله. تفضل معنا مقلقل اللحم والسمبوسك والمدلعة طبق الحلو ولسي المانجا كمشروب. نقول مقادير المقلقل، عندنا نص كيلو لحمة يفضل تكون ضاني، ومعلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار سمنة، ثلاث بصلات مفرومين خشن، وثلاثة فص توم برضو مهروسين ناعم، قرن فلفل أخضر لو برضو حامي شوية يبقى أحلى، وكوبايتين عصير طماطم مع معلقة كبيرة صلصة وبهارات ملح وفلفل ورشة شطة وكزبرة خضرة للتقديم. مرة تانية المقادير، نص كيلو لحمة يفضل تكون ضاني متقطعة مكعبات، معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار سمنة، ثلاث بصلات مفرومة خشن، وثلاث فصوص ثوم مهروسين ناعم، قرن فلفل أخضر متقطع شرايح، وكوبايتين عصير طماطم ومعلقة كبيرة صلصة وبهارات ملح وفلفل وبهارات مشكلة ورشة شطة وكزبرة خضراء للتقديم. طريقة التحضير بقى، ان احنا هنجيب اللحمة دي هنفركها بالدقيق علشان تتغطى بالدقيق من كل الجوانب. هنحط السمنة في الحلة ونحط اللحمة علشان خاطر تاخد لون وتتحمر كده، صدمة وتتحمر، والدقيق كمان يبقى يستوي يبقى له طعم. هنركن اللحمة على جنب نشيلها من الحلة، مش هتكون لسه استوت، لا نية لسه، هنشيلها بقى من الحلة ونخليها على جنب. في نفس الحلة بقى دي هنشوح البصل والثوم والفلفل ونشوحه تمام لحد ما هو ما يتبل، هنضيف عصير الطماطم والصلصة والبهارات والملح والفلفل، ونزود شوية ماء صغيرين، ونرجع بقى فيهم اللحمة تاني ونسيبها لما تستوي خالص. بس يفضل ان انت لما تسيبيها تستوي تخليها تشرب، يعني ما نزودش مية كتير علشان الدمعة بتاعتها او المرأة تقيلة تقيلة والدقيق هيتقلها تاني. بالضبط هيتقلها. وكزبرة الخضراء في التقديم بعد ما خلاص شربت الدمعة بتاعتها هنحطها في طبق غويط شوية بس بيكون كبير مفرود، وندخلها تحت الشواية عشان تاخد لون. انا بحب دايما اللحمة تبقى لونها حلو على السفرة، يبقى كأنها مشوية يعني. تمام. الشوي ده بيديها نكهة حلوة مختلفة، وكزبرة خضرة طبعا على الوش للتقديم. تمام. أنا صايم. السمبوسك هنعملها في البيت، هنعمل العجينة، وطبعا الحشو عندنا بيبقى اختياري برضو، ده من أطباق التوفير، لأن طبعا السمبوسة الحشو بتاعها ممكن يكون بواقي أي حاجة، جبنة فراخ باقية، لحمة باقية، لحمة من بقية العصاج للرقاق للمكرونة بالبشاميل، أي حاجة ممكن عندنا. خضار، خضار فعلا، باقي خضار بسلة، جزر، فاصوليا، أي حاجة تقدر تحشي بيها فهو السمبوسة طبق يعني غني وسهل وفي نفس الوقت شيك، يعني هو جامع كل الصفات. العجينة بتاعته دي هنعملها في البيت. ايوه هنعملها في البيت. هنحتاج كوبايه دقيق وربع كوبايه ميه ورشه ملح، معلقه زيت واحده، وهنعجنها لحد لما تبقى عجينه ناعمه ونركنها على جنب. هيبقى عندنا حوالي نص كوبايه نشا، علشان النشا دي اللي بتدي السمبوسه القرمشه. هنفرد النشا على الرخامه، ونفرد بقى العجينه بتاعتنا على قد ما نقدر تكون رقيقه، وبنقطعها دوائر او مربعات على حسب رغبه ست البيت. بتكون بقى مجهزه الحشو زي ما اتفقنا، بتكون بواقي او تكون بتشكيله اجبان بس وبقدونس مثلا ونعناع زي ما هي بتحب، وتحشيها وتقليها وتسيبها بس شويه الاول عشان تتعظم على الرخامه، وبعد كده بتقليها وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا. احنا ممكن نستبدل السمبوسك دي بورق جلاش مثلا، ورق جلاش او القطايف. لا القطايف القطايف العجينه بتاعتها بتبقى سميكه، فما الحشوه الحادقه ما بتبقاش باينه فيها، فبتحتاج سكر. يعني فلما نسقيها شربات بتدي نتيجة أحلى. لكن إحنا لو فعلا زي ما أنتي قلتي لو استبدلنا العجينة السمبوسة بالجلاش أو بالرقاق الطري ممكن هتبقى برضو نتيجتها حلو. جميل. نروح للاسم الغريب المدلع. المدلع المدلع طبق اللي بقى مشهور جدا في الفترة الأخيرة. طبعا حلو وهو حلو جدا وتقيل جدا وغني جدا وسهل جدا برضو في نفس الوقت. هو عبارة عندنا طبقتين, طبقة كنافة وطبقة بسبوسة وعلى الوش كراميل. الله الله. الأول طريقة الكنافة وبعدين البسبوسة واحدة واحدة كده. نقول بقى ايه مقادير الكنافة. هنحتاج ربع كيلو كنافة ومعلقة كبيرة سكر بودرة بس كده وشوية سمنة ونحمرها في الطاسة على النار لحد لما نحس انها اتحمرت. هنحمر الكنافة مع سكر بودرة. هنخلط السكر البودرة مع ربع كيلو كنافة ندخلهم مع بعض يمتزجوا مع بعض ونحمرها مع سمنة ونحمرها في الطاسة. تمام. زي ما تاخد بقى خلاص هنركنها بقى كده دي على جنب. تمام. هنجيب بقى كوباية شربات تقيل ونحط عليها بالراحة ما نسقهاش كتير. ونخليها لحد لما تتشرب وخلاص كده ركننا الكنافة بقت جاهزة. تمام. نعمل بقى صينية بسبوسة في الصينية. تمام. الصينية نفسها اللي انا هقدم فيها. خليط البسبوسة بقى عبارة عن كوبايتين دقيق بسبوسة, معلقتين كبار سمنة, نص كوباية سكر, ربع كوباية زبادي, ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر, ومعلقة كبيرة عسل أبيض. هنخلط خليط البسبوسة. طبعا احنا نحط السمنة الأول المواد الجافة مع بعض. حبيت تحطي جوز هند ماشي, مش عايزة جوز هند في ناس ما بتفضلش جوز الهند. تمام. هنحط السمنة على السميد ونفركها الأول بأيدينا وبعدين نحط البيكنج بودر وبعدين نحط الزبادي والسكر ونحط العسل ونفردها في الصينية ونسويها عادي خالص وبعدين نحط عليها ايه كوباية الشربات. كوباية الشربات بتاعت البسبوسة إيه كوباية سكر وكوباية مية. نعم. ونسقي الشربات البسبوسة يكون هو سخن والبسبوسة سخنة ونخلي البسبوسة تبرد في الصينية زي ما هي. تمام. واحنا مخليين الكنافة على جنب. الكنافة على جنب. هنيجي بقى الكنافة هنعمل ايه, هنفردها طبقة رقيقة فوق البسبوسة. البسبوسة اللي احنا عملناها في نفس الصينية وبططها طبعا عشان تتساوى بالبسبوسة. هيبقى عندنا كوباية كريم شانتيه مخفوق هنفردها فوق الكنافة وعندنا حوالي برضو كوباية صوص كراميل هنفرده فوق الكريم شانتيه ونخليها بقى ترتاح في التلاجة على قد ما نقدر تبرد خالص على قد ما نقدر. هنيجي بقى ساعة التقديم هنقطع مكعبات بقى اللي احنا هنقدمها في طبق التقديم. هلاقي بقى طبقة البسبوسة تحت وبعدين الكنافة وبعدين الكريم شانتيه وبعدين الكراميل. فطبعا طبق غني جدا بس سهل خالص. في الاخر اكتشفنا ان هو ببساطه ممكن ست البيت تعمله سهل بسيط. بالهنا والشفا. اخر حاجه معانا لاسيه المانجا. لاسيه المانجا هنحتاج كوبايه مانجا بيوريه وعلبه زبادي. وايه مانجا بيوريه؟ يعني احنا ناخد اللحم بتاع المانجا بس من غير البذر وما نحطش عليها ميه, نضربها في الكبه من غير الخلاط. تمام. فهتبقى ناعمه من غير ما اضافه اي ميه ولا اي حاجه زي الجيلي كده. ايوه هتبقى مكثفه وتقيله. تمام. فهنحتاج كوبايه مانجا بيوريه اللي احنا قلنا عليها وعلبه زبادي. طبعا قلنا برضو ايه التوفير عندنا شربات بقى باقي من الكنافة من الجلاش ده نحل بيه بقى بدل السكر. تمام. لا ده للتحلية وتلج مجروش ونضربهم في الخلاط كلهم. في الخلاط كلهم حسب بقى ايه السمك اللي ست البيت تحبه, حابة تخفف بشوية مية صغيرين وبقلب هنا وشفا. شكرا ليكي شيف منار سليمان وبشكر كل المستمعين والمستمعات وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة من الشيف وأمير. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.